فصل في تصرفات الغاصبين ونحو ذلك. تصرفات الغاصبين تحضل، فإن تكن حكمية فتبطل، والقول في القيمة قول الغاصب ووصفه للرد والتعيب، وعند جهل ربه تصدقا عنه به ويضمن الذ أنفقا، ومن لمال غيره المحترم أتلفه بغير إذن يغرم، أو حل قيدا أو رباطا فذهب، ما فيه أو صار للإتلاف سبب، وفي طريق ضيق من ارتبط بهيمة ضمن ما منها سقط، ككلبه العاقور للذي دخل بإذنه أو خارجا ذاك حصل، وما بليل أتلفت بهائم إن فرط المالك فيها يغرم، ولا ضمان في النهار حيث لم ترسل بقرب ما له تتلف ثم، وقائد وسائق ومن ركب يضمن لا مؤخرا نحو العقب، والباقي من جناية لها هدر وقتله الصائل حيث لا ضرر، كالكسر للصليب والطنبور، ومثلها آنية الخمور.